الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: هذا الذي له يصير ملكه لكونه مارسه وعلكه، أما الذي يكون في إيقاعي للاجتهاد لا بوصف داعي، فعلمه مواقع الإجماع خشية أن يخرق بالنزاع، كذاك بالناسخ والمنسوخ وسبب النزول في الرسوخ، ومتواتر وآحاد وما يصح أو يضعف مما قدما، وحال راو لحديث أو أثر، وما لأصحاب النبي من سير. نعم بوقتنا الرجوع كافي فيه لأهل فنه الموافي. قال رحمه الله: هذا ما يشرط كونه ملكة فيه. مرت شروط بارحة. ثم يشترط لإيقاع الاجتهاد مع ذلك أن يعلم مواقع الإجماع خشية أن يخرقه. نعم. والناسخ والمنسوخ. إيه لا يفتي بالمنسوخ. نعم من شروط. وسبب النزول. سبب النزول ما هو شرط، لكنه طيب لأنه يعين على فهم المراد. والمتواتر والآحاد. هذا ضروري حتى يعرف يستجبه من السنة ولاي الحالة، عرف الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ومن تقبل روايته ومن لا تقبل والجرح والتعديل، هذا لابد منه. هذا في الصحيح والضعيف والمتواتر والأحد. لا أحد يحتج به. ما يكفي. نعم. يعني قد يظن حديث أحد والله متواتر وما. سيوطي. نعم. يقولون مستيد مطلق. وهذا اللي سارح ما يقدرون يذكر يقولوا له. يقول شوف هذا المستيد المطلق استدل بحديث موضوع. الشيخ الآن الذي يعرف الصحيح والضعيف ولم يميز بين المتواتر والأحد، هذا شرط الآن يعرف الصحيح والضعيف. كما يعرفه لابد لا يتصور هذا، لأنه يجي في التعارف والمتواتر مقدم على الأحد. قال: وسبب النزول المتواتر والأحد والصحيح والضعيف وأحوال الرواة وسير النبي صلى الله عليه وسلم. ليكفي في وقتنا هذا الرجوع في ذلك إلى أهل فنه. يعني كل هذه الأمور ما مطلوب هو اللي هو يمكن ربنا يفتح على الطالب ويأخذ شروط الاجتهاد من دراسته إلا السنة. السنة لابد من تقليد الكتب القديمة، لأن يعني بينك بينهم 14 قرن، فين تجيب السنة؟ لابد من الرجوع فيها إلى كتب الرجال السنة. قال: وليس علمه الكلام شرطا. هو ما هو من الشريعة، بعضهم يطلبوا يقول مطلوب منه ولكن ما هو صحيح وما هو من الشريعة. قال: لا، ما هو علم الكلام عن المنطق. المنطق علم يعني الكلام عقيدة لابد منه شرط في الإيمان ويقصد المنطق. قال: وليس علمه الكلام شرطا، ولا تفاريع لفقه ضبطا، ولا ذكورة ولا حرية ولا عدالة مع السجية، وينبغي البحث عن المعارض. لكن العدالة في قبول قوله بالجود المجتهد، لكن فاسق أو كافر ما يعتبر قوله. وينبغي البحث عن المعارض وعن قرينة للفظ عارض، ودون ذا مجتهد في المذهب ذو قدرة التخريج للمستوجب من الوجوه أي على نصوص إمامه، ودون ذا التنصيص مجتهد الفتي الذي تبحر حتى على الترجيح فيه قدرا، وجائز تجزؤ اجتهادي بحسب الوقت والاستعداد. قال رحمه الله: وليس علم الكلام شرطا. يرد به المنطق، منطق ما من الشريعة. ولا تفاريع الفقه. تفاريع الفقه ما تشترط أنه يستنبط من الأدلة الصالحة. ولا الذكورة. لا ذكورة ولا لا مستوي الذكر والأنثى والعبد. ولا الحرية ولا العدالة. ولا العدالة يعني في قبول قوله تشترط. العدالة شرط قبول قوله، يعني يستطيع أن يكون فاسق ومجتهد. إذا كان فاسق ومجتهد لا يقبل قوله، إنما يجتهد لنفسه وحرى إن كان كافرا. يعني قد تحصل له رتبة الاجتهاد وهو فاسق. قد تحصل، يفتح الله عليه ويحصل العلوم مستشرقون. شوفوا الآن بعض المعاصرين الآن يستدلوا بقوله في الشريعة الإسلامية، ما ينبغي. قال: وينبغي وينبغي البحث عن المعارض وعن قرينة اللفظ. أيوه. على أساس إثبات علم. ودون هذا مجتهد الفتية وهو المتبحر بحيث يقدر على الترجيح. هم يقولوا المدققين فيه يقول المجتهد المقلد ثلاثة: مجتهد تخريج، مجتهد ترجيح، ومجتهد فتية فقط. وكل مقلد كل يوم بين الفتاوى. مجتهد فتية، مجتهد بين الفتاوى، فتية في المذهب. في المذهب يعني في الروايات المنقولة عن الإمام. لا يفتيك من المذهب، ينقل لك المذهب فتية فيه، لكن نقل ما هو من اجتهاد منه هذا ليس مجتهد، لكن مقلد. سموه مجتهد مقلد، يعني أحاط بالمذهب ويفتيك من المذهب، ما لا يرجح ولا يخلي. أيوة. قال: ويجوز تجزؤ الاجتهاد بحسب الوقت والاستعداد. هذا هو الصحيح. بعضهم قال لا يجوز، لأن العلوم مرتبطة مع بعضها، لا يكون مجتهد إلا في جميع العلوم. والصحيح تجزؤ الاجتهاد. قال: بحسب الوقت والاستعداد. مطلقا مالك يقول ابن وهب أعلموا بالحد من ابن القاسم، وابن القاسم أعلموا بالعلوم الأخرى من ابن وهب. قال: فروع: يجوز للنبي أن يجتهد وهو مصيب ليس يخطي أبدا، وواقع هذا كما قد أثر. لا ما هو صحيح، لا يخطي لكن لا يقر على خطأ. رد الولد الشريعة شهد بخطأ في الأمور الدنيوية والحروب اللي هي قالوا مجمع على أنه اجتهد فيها، أما الأحكام مختلفين فيها، لكن لا يقر على خطأ. هذا هو الصحيح. قصة غزوة أخذهم الفداء ما كان لنبي أخذهم الفداء لو نزل بلاء ما سلم منه إلا عمر، هذا هو الدليل. هذا لو هذا منها، هذا منها. لما انتهت غزوة بدر استشار عمر في الأسرى، قال له: أعداؤك وأعداء الإسلام مكن كل واحد من قريبه يطارد. استشار أبا بكر قال: أرى أن تأخذ منهم الفداء لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فنال إلى رأي أبي بكر. قال: أما أنت يا عمر فمثلك مثل نوح، رب لا تذر على من الكافرين ديارا لا. وأما مثلك يا أبا بكر مثل عيسى إن تعلم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومال إليه. ثم ذهب فجاء رجاهم يبكيان. قال: أخبراني إن كان ما يبكيكم بكيت معكم، وإن كان ما يبكي تباكي. قال: إن الصلاة بلغ العذاب من القرب مكان الشجرة، وأشار إلى شجرة بجانبه. قال: لو نزل لما سليم منه. ونزل قوله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يصل في الآية. وعاتبه الله في إذنه للمنافقين في غزوة عسرة تبوك: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وعاتبه في تطيب وجهه وتعبيسه عندما جاءه ابن مكتوم وهو يدعو تراديد قريش للإسلام رجاء يؤمن من وراءهم بهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان بعضه يقول: أهلا بمن عاتبني فيها ربي، ويقربه يجلس ويقول: هل لك من حاجة، هل لك من سؤال. وعاتبه على تحريم الخمر أو العسل في سورة التحريم وغيرها. قال: وواقع هذا كما قد أثر وغيره في عصره، لكنه لا لا لا يقر على خطأ. قال: وغيره في عصره من أمرا، وغيرهم في بعد أو في قرب، وروي الكثير من ذا الضرب. قال رحمه الله: فروع: يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وهو مصيب دائبا، ووقع كذا لغيره في عصره من الأمراء وغيرهم. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا لغيبته أخبرهم. عمار بن ياسر قال: أدركني الصلاة أنا وعمر من غير ماء، فتيممنا وصلينا ثم رأينا الماء ما أنا فتوضأت وأعدت صلاة. أما عمر قال: أصاب السنة. وأمر بالاجتهاد، أمر سعد بن معاذ بالاجتهاد في بني قريظة، حكم بهم بقتل مقاتلة وسبي ذراري والنساء. فقال الله سلم حكمهم في حكم الله من فوق سبع سماوات. وأمر عمرو بن العاص وعروة باجتهاده في المسألة. فقالوا نجتهد وأنت حاضر. قال عمنا صدتما فلكما عشر حسنات وإذا فلكما حسنة واحدة. وقر أبو بكر في الاجتهاد بحضرته بدون إذنه. أبو قتادة قتل قتيلا في غزوة حنين اللي قال فيها من قتل قتيلا فلو سلبوا وحط عليه رداءه بردته فرجع ما رأى السلب. فلما اجتمعوا قال من يشهد لي من يشهد للسالي. فقال له واحد من الصحابة قالوا نعم سلبه عندي يا رسول الله رضي عنه. قال أبو بكر لا الله لا يعمل أسد من أسود الله وأراضي وعين الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر يعطيه سلبه. وغيره بعضهم ينكر هذا وبعضهم يقول لك هذه أحد ما تنزل القاعدة الشرعية والصحيح أبو سعيد. أحسن الله يستكفر.